ست بإيدينا قد احنا وجدود وهي احنا ابتدينا اكره هالارض تعود وغني موالي وازرع ثراها ورود مسجد دم الغالي اكره هالارض تعود وغني موالي وازرع ثراها ورود مسجد دم شمالي ودلعونا والعودة صارت أقرب ما يكون.